أحد يسأل ما حكم البتراء والجماء من الأضحية والهدي؟ لا جمع البتراء الذي نام صغيرا أو جمع الغيرون لكن مطبوعة لا لقد قطع قرنها وقطعت ثنيتها مثلا لكن إذا كان ذو خلطة جمع غلب ذو خلطة أو صمعة غلبة الأذن أو بتراء غلبة صغير لا أما تقطع حليتها أو قرنها أو يكسرها أو تقطع الأذن من لحم أو غلبة الأذن.